وإما تمتع وإما قران، ويوجد إطلاق، الإطلاق يعود إلى واحد منهما. سيكون حديثنا إن شاء الله عن التمتع في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.